العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين. يقول الله جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يقول الله جل وعلا للعباد عبرة في أنفسهم في مبدأ خلقهم ومبدأهم في الحياة منذ ولادتهم، ثم تطورهم شيئا فشيئا، ثم بدأهم في النقص شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى حالتهم الأولى، ينكسون إلى حالتهم الأولى، فهو طفل يفرح بالهدية الزهيدة، ثم يتطور، ثم في نهاية حياته إن طال به عمر أصبح كالطفل سواء بسواء. أليس في هذا عبرة للكفار بأن القادر على تنقيل الإنسان من حال إلى حال ثم رده إلى الحال السابقة قادر على بعثه؟ ومن نعمره، يعني يطول عمره، ننكسه في الخلق، قرئ بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة، ننكسه، وهذه قراءتنا، وقرئ بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف مخففة، بفتح النون الأولى ننكسه، ننكسه، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أو ننكسه في الخلق. والنكس والتنكيس هو جعل أعلى الشيء أسفله، يعني تنقلب حاله إلى حالته السابقة الصغر. أفلا يعقلون، أفلا يتأملون ويدركون بعقولهم هذه الأحوال؟ ومن الذي نقلهم منها؟ هو الله جل وعلا. أليس القادر على ذلك قادر على البعث والنشور؟ يولد طفلا رضيعا ثم يشب شيئا فشيئا ثم يميز ثم يبلغ ثم يكون عنده قدرة على تصريف الأمور وتحصيل العلوم واكتساب الأموال والسعي في الأرض بناء وتعميرا وتجارة وكسبا وغير ذلك، ثم يبدأ بعد هذه القوة وهذا العمل بالضعف التدريجي حتى يصل إن عمر وطال عمره يكون حاله كحال الرضيع سواء بسواء، يبكي لأتفه الأسباب ويفرح لأقل شيء ولا يتحمل من المصائب شيئا، وهذا حينما يرد إلى أرض العمر. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أن يرد إلى أرض العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في كمال قدرته وقوته صلوات الله وسلامه عليه، قوة فكرية وعقلية وقوة بدنية، فكان يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من نعمة الله على العبد أن يتوفاه قبل أن يخرف ويضيع أموره ويسقط من أعين الناس. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يكون مخرفا، والمعنى ومن نطل عمره نغير خلقه ونجعله على عكس ما كان عليه أولا من القوة والطراوة. قال الزجاج: المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه، فصار بدل القوة الضعف وبدل الشباب الهرم. ومثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمن حتى وإن رد إلى أسفل السافلين، رد إلى الهرم وهرم وأصبح لا يدرك ولا يعمل، فالله جل وعلا يجري له عمله الصالح أيام نشاطه. يكون المرء يعمل الأعمال الصالحة ثم ربما في آخر حياته يعجز عن بعض الأعمال فلا يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه في حال قوته، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يجري له ما كان يعمل. ولذا قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني لا مقطوع ولا منقوص، لا ينقطع ولا ينقص. كان يصوم، كان يقوم الليل، كان يقرأ القرآن في حال نشاطه، فلما ضعف لكبر سنه أو ضعف لمرضه فالله جل وعلا يجري له عمله الصالح على ما كان عليه من غير نقص ولا انقطاع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ففي هذا حث للمؤمن بأن يجتهد في الأعمال الصالحة وقت قدرته حتى لا تنقطع أعماله بعجزه وضعفه. أفلا يعقلون قراءتان، قراءة الجمهور أفلا يعقلون بالياء وقرئ بالتاء على الخطاب أفلا تعقلون، بأن من قدر على هذا التصرف قادر على البعث جل وعلا. وحينما قال كفار قريش إن هذا القرآن شعر ومحمد شاعر، والشعراء معروف طريقتهم أن الغالب فيهم أنهم ينمقون الكلام ويستجدون به ويأكلون به أموال الناس بالمدح في غير محله والثناء أو الهجاء الشديد، فيأخذون الأموال لئلا يهجوا ويأخذ الأموال ليمدحوا، وكما قال الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لما قال الكفار إن هذا الكلام الذي أتى به محمد شعر ومحمد شاعر، وقالوا إنه سحر، وقالوا إنه كهانة، وقالوا إنه تعلمه من غيره، قال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علمنا محمدا الشعر وما ينبغي له الشعر. الله جل وعلا حماه عن هذا لكمال الإعجاز ولإزالة أدنى شبهة قد تعلق، حتى الكتابة ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام ولا كان يقرأ الحروف، وهو أذكى الناس وأجود الناس وأكمل الناس عقلا وإدراكا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد أحد من أولاد عبد المطلب كما قيل من ذكر أو أنثى إلا وهو يقول الشعر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ذرية عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكورهم وإناثهم يقولون الشعر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يصلح له، لئلا يقال إن هذا القرآن شعر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقرض الشعر، لا يعني لا يصوغه ولا يأتي به، وإذا أتى ببيت على سبيل الاستشهاد ونحو ذلك ما يأتي به كامل ولا يأتي به مضبوط، يأتي بالمعنى كما هو لا يغير المعنى لأنه يدرك المعنى، لكن من حيث اللفظ كما سيأتينا ما يأتي به على لفظ الشاعر صلوات الله وسلامه عليه. فيقول له أبو بكر رضي الله عنه ما هكذا يا رسول الله قال الشعر؟ وصدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الرسول يأتي بالبيت للاستشهاد فيتكسر، ما يأتي به كامل إلا من حيث المعنى يستكمل المعنى، لكن من حيث اللفظ لا، كما سيأتينا الآن. وما ينبغي له لا يصلح له، لئلا يقال إن هذا الكلام الذي أتى به صلى الله عليه وسلم شعر، كما منعه الله جل وعلا من الكتابة والقراءة، لا يكتب ولا يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. فالأمية في حقه صلى الله عليه وسلم مدح وثناء، موصوف بالأمية، ويأتي بهذا الكلام العظيم الذي لا يستطيع بشر أن يأتي به، هذه صفة كمال له. وأما في الناس عامة فالأمي أقل مستوى من الكاتب القارئ، وكل واحد منا لا يحب أن يوصف بالأمية، لأن أمي معناه منسوب إلى أمه، كأنه كيوم ولدته أمه، لا يقرأ ولا يكتب. والرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بالأمية، وهي صفة ثناء ومدح في حقه لما أتى به عليه الصلاة والسلام من هذا القرآن العظيم من عند الله جل وعلا. فكذلك الشعر، يقول الله جل وعلا: وما علمناه الشعر، والمعنى نفي كون القرآن شعرا، لأن الشعر كلام متكلف موضوع وضعه الناس، ومقال مزخرف مصنوع يصنعه وينقشه ويحسنه صاحبه، منسوج على منوال الوزن والقافية، مبني على خيالات وأوهام واهية، فأين ذلك من التنزيل الجليل المنزه عن مماثلة كلام البشر؟ ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. فأين ذلك من التنزيل الجليل المنزه عن مماثلة كلام البشر المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة، الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة؟ لأن الله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في أمور الدنيا وأقوم في أمور الآخرة، فهو صلاح للدنيا وصلاح للآخرة لمن وفقه الله. ثم نفى جل وعلا أن يكون النبي شاعرا فقال: وما ينبغي له، أي لا يصلح له الشعر ولا يتأتى منه ولا يتسهل عليه لو طلبه، ما يستطيعه، منعه الله جل وعلا من ذلك. لو طلبه وأراد أن يقوله بالطبع والسجية كما جعل له الله جل وعلا أميا، لا يهتدي إلى الخط لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض، لا شبهة ما دام لا يقرأ ولا يكتب. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينشد بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر وزنه، فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور، وهو قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا البيت قال عليه الصلاة والسلام: ويأتيك من لم تزود بالأخبار، ما جاء على لسانه البيت كاملا صحيحا على نسق الشاعر، وإلا فالمعنى ما بخس منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. قال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار. وأنشد مرة أخرى قول العباس بن مرداس السلمي: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ قال: بين الأقرع وعيينة. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة، أتى بالمعنى على ما هو عليه ولم يستقم له وزن البيت، وأتى به الله جل وعلا على لسانه هكذا لأن الأقرع أفضل من عيينة كما قال بعض العلماء، فالشاعر قدم عيينة على الأقرع، والرسول في إنشاد البيت قدم الأقرع على عيينة، لأن الأقرع ثبت على إسلامه منذ أسلم، وعيينة ارتد ثم عاد إلى الإسلام. وأنشد عليه الصلاة والسلام: كفى بالإسلام والشيب ناهيا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما قال الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. فقال: أشهد أنك رسول الله. يقول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني أتى بالبيت بمعناه الصحيح لكن بلفظه منكسر. وقد كان كثير ما يتمثل ببعض الأشعار لكنها لا تستقيم له كاملة. قال الخليل: كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام من كثير من الكلام. يعني ولا يشعر هذا أنه كان يحبه، لأن عائشة رضي الله عنها التي هي أعلم من الخليل وغيره بالرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان يبغض الشعر، لكنه يعجبه الحسن منه، الحسن منه والطيب المشتمل على بعض الحكم كان يعجبه، لكن يبغض الشعر على سبيل العموم كالشعر، الشعر على أنه شعر وخيال وتمثيل ونحو ذلك كان يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأنه يحب الحقيقة ويحب الشيء البين الواضح الذي لا خيال فيه. فكان يعجبه بعض أبيات الشعر التي فيها الحكم والكلام الحسن، ولكن لا يتأتى منه. وأما ما روي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، وقوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب ونحو ذلك، قال العلماء: فمن الاتفاق الوارد من غير قصد. اتفاق وارد جاء على لسانه هكذا من غير قصد أن يقول شعرا، وإنما أتى بكلام، لأن كثير من الكلام السجع يأتي وهو كلام نثر سجع، يأتي على نمط وعلى غرار الشعر، وربما يقوله الخطيب في أثناء خطبته مثلا وهو لا يتصور أنه شعر، فإذا وزن وعدل أصبح شعرا. فقوله في هذين البيتين ونحو ذلك: فمن الاتفاق الوارد من غير قصد، قالوا: كما يتأتى ذلك في بعض آيات القرآن وليس بشعر ولا مرادا به الشعر، بل اتفق ذلك اتفاقا كما يقع في كثير من كلام الناس، فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعر ولا يعدونه شعرا. ومثل لذلك بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى: وجفان كالجواب وقدور الراسيات، على أنه قد قال الأخفش إن قوله أنا النبي لا كذب ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب العين: إنما جاء من السجع على جزئين لا يكون شعرا. قال ابن العربي: والأظهر من حاله أنه قال لا كذب، لا كذب، لم يسكن، فيكون مثل أنا ابن عبد المطلب، يعني ما كان على غرار الشعر، لأنه نطقه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، برفع الباء من كذب وبخفضها من عبد المطلب، فلا يكونان على نسق واحد. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قال: بلغني أنه قيل لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه، غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بين قيس، يعني طرفه، فيجعل أوله آخره، يقول ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر ليس هكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي. وهذا الكلام المروي عن عائشة رضي الله عنها يرد ما قلناه عن الخليل سابقا، يقول إن الشعر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام. ونقول عن الخليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أحيانا الشعر الذي فيه حكم وكلام بليغ ونصائح وتوجيه، كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، وربما ألقى عليه الشاعر الكلام والقصيدة فيقول هيه، يعني زد، يأمره أن يزيد فيما ألقى أو فيما يلقي من الشعر نقلا أو من نفسه. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الأشعار ويأتيك إلى آخره، يعني بهذا البيت. وأخرج البيهقي في سننه عن عائشة قالت ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا، تفاءل بما تهوى تكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحققا، يعني تفاءل بالخير فإنه كثيرا ما يقع، إذا تفاءل المرء بالخير وقع له، وإن تفاءل وتشاءم بالشر والعياذ بالله ابتلي به، كما قيل في الحكمة إن البلاء موكل بالمنطق. قال البيضاوي والخازن قال العلماء ما كان يتزن له بيت شعر، وإنما تمثل ببيت شعر جرى على لسانه الشريف مكسرا، إن تمثل، وإن تمثل ببيت شعر جرى على لسانه الشريف مكسرا، يعني ما يأتي كما قاله الشاعر. ولو كان ممن يقول الشعر لتطرقت التهمة عقلا، يعني في العقل، وأما في الدليل والواقع فلا تتطرق إليه صلى الله عليه وسلم في أن ما جاء به من عند نفسه. ولهذا قال ويحق القول على الكافرين، يعني أن الله جل وعلا أتى بهذا القرآن ليكون ذكرى، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي فالقرآن ذكر موعظة واضح لا خيال فيه ولا تمثيل ولا مبالغة، بل كل ما جاء في القرآن حق وصدق لا مرية فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه ولا مرية، فهو كتاب من الله جل وعلا أنزله مشتمل على الأحكام الشرعية، يقرأ في المحاريب ويتلى في المتعبدات، يعني يتعبد الله به، وينال بتلاوته والعمل به فوز الدنيا، وينال بتلاوته والعمل به فوز الدارين والدرجات العلا، فليس بشعر ولا قريب من الشعر. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، القرآن ينذر ويعظ ويبين، من يستفيد به؟ من كان حي، من كان في قلبه حياة، ومن ليس في قلبه حياة تقوم عليه الحجة لينذر من كان حيا فيستفيد منه، ويحق القول على الكافرين، فيه لمز للكفار بأنهم كالأموات، لأن الذي يتعظ بالقرآن من هو؟ هو الحي. وتقوم الحجة على الكافر والكافر كالميت، ويحق القول على الكافرين لينذر بالياء، ولتنذر من كان حيا، قراءتان سبعيتان، لينذر أي القرآن من كان حي، أو لتنذر يعني ما علمناك الشعر وأعطيناك القرآن لتنذر من كان حيا. فيصح أن تكون النذارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون من القرآن، وكلاهما حق. لينذر من كان حيا يعني عنده حياة وعقل يدرك به، ويحق القول على الكافرين أي تجب كلمة العذاب، لأن الله جل وعلا لا يعذب قوما إلا بعد أن ينذرهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا يعذب بعد البلاغ، بعد إقامة الحجة، وقبل أن تقوم الحجة لا يعذب الله الخلق، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. لينذر من كان حيا ويحق القول يعني يستحق العذاب الكفار لردهم القرآن والحجة البينة الواضحة، فيستحقون العذاب بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.